النجاح فصل أو كتاب فصل صلاة الجماعة. تكلمنا المرة الماضية عن صلاة الجماعة وتعرضنا لحكم صلاة الجماعة في المذهب وبالأدلة بينا الأدلة، وتكلمنا أيضا توسعنا قليلا في مسألة حكم صلاة الجماعة في غير المذهب، وتعرضنا لقول أولا قلنا أن في المذهب الراجح والمعتمد أن صلاة الجماعة فرض كفاية خلاف المتن. المتن تجد يذكر من سنة مؤكدة، ولكن كما قلنا المتن هذا ليس معتمد في المذهب. فالمعتمد في المذهب الشافعية بأن صلاة الجماعة فرض كفاية، وهناك قول بالسنية ولكن نقول المعتمد كما بين النووي. وتعرضنا للقول الذي يقول بأن صلاة الجماعة فرض عين، وقسمنا القول على قسمين. قلنا أن هناك من يرى أن شرط صلاة الجماعة شرط صحة، يعني صلاة الجماعة شرط في صحة الصلاة، وهذا قول قلنا الظاهرية وترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية. وقول الحنابلة المعتمد عند الحنابلة وبعض من الشافعية قالوا ذلك، من منذر تقريبا قلنا أو من ابن خزيمة والبغوي، أحسنت، ابن خزيمة والبغوي وافقوا الشافعية الحنابلة وقالوا بأن صلاة الجماعة شرط وجوب وليست شرط، يعني فرض عين وليست شرط صحة أو ليست شرط في صحة الصلاة. ورضعتنا على الأدلة وتكلمنا على الراجح فيها. ثم الحنابلة شرط صحة الصلاة ولا ليست شرط؟ لا، الحنابلة ليست شرط صحة الصلاة، الذي قال له شرط صحة الصلاة ابن تيمية ووافق الظاهرية في ذلك. أما الحنابلة المعتمد بأنها شرط وجوب عين فقط وليس شرط في صحة الصلاة. ثم تعرضنا لبعض الفروع. اليوم نتكلم إن شاء الله على الأعذار، أعذار صلاة الجماعة. إحنا نتوسع قليلا في هذا الفصل مهم فقط، لكن إحنا إن شاء الله نحاول نلتزم، إذا يعني أسأل الله لنا نكمل في المتن، سنحاول إحنا نلتزم بالمتن عشان ننجز، حتى ننجز أكبر قدر. ثم نتوسع نستدعى فقط الأمر كما في صلاة الجماعة وبعض المسائل تحتاج إلى توسع. أما إن شاء الله نحاول نلتزم حتى ننجز ما نستطيع من المتن. الأعذار التي صنفها أهل العلم لصلاة الجماعة، بعضها أعذار عامة وبعضها أعذار خاصة. فالأعذار العامة أربعة عندنا: المطر والوحل والحر الشديد والبرد الشديد. بالنسبة للمطر قالوا هذا عذر يترخص به المرء الذي يأتي إلى صلاة الجماعة في المسجد. فقالوا بعض العلماء المطر والريح الشديد في الليلة المظلمة، قيدوا هذا مهم التقييد لأنه في المذهب عندنا. قالوا المطر والريح الشديد في الليلة المظلمة، والدليل من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه في الليلة المظلمة المطيرة ذات الريح أن يقول: صلوا ألا صلوا في رحالكم. وهذا تقييد في الرواية ابن عمر، يأمر المنادي في الليلة المطيرة المظلمة المطيرة ذات الريح. وحديث ابن عباس أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال أشهد أن محمد رسول الله المنادي، أمر المنادي بعد أن قال أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا في رحالكم. وحديث جابر رضي الله عنه بين في صلح الحديبية بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المنادي أن يقول: صلوا في الرحال. والرحال هو مقصود بها المنازل، المنازل يعني منازل القوم التي هم يعني يجلسون فيها، هي المنازل البيوت أو الخيام أو حسب المقر الذي كان فيه. طبعا صلح الحديبية كانوا في خارج المدينة، وكانوا في رحالهم. هو كلمة الرحال دي مش المفروض اللي هي الشيء اللي بيرتحل بيه؟ لا، دي المنازل، لذلك أنا قلت المنزل الذي ينزله. صلوا في رحالكم أي في منازلكم التي أنتم فيها الآن، المنزل الذي أنت فيه. رحالكم الثابتة؟ نعم، صلوا في رحالكم، هم ثابتين الآن فيه، غير الرحل اللي أنت تقصد، الرحل اللي بيتحرك، ما هي منها أيضا. لذلك والرحال هذا يعني المنزل الذي أنت تنزله، والرحل الذي يتحرك اللي أنت تقول أنه يعني ينتقل من مكان لمكان. المسألة هو هل مسألة العذر هذا خاص بالليل فقط أم خاص بالليل والنهار؟ لأن هذا في خلاف بين أهل العلم. الجمهور ومنهم المذهب قالوا بأن المسألة في الليل فقط ليست على النهار، وهذا هو المعتمد كما قلت بالمذهب، بأن المطر في النهار ليس عذر للتخلف عن صلاة الجماعة وليس رخصة للتخلف عن صلاة الجماعة. حتى حجتهم حديث ابن عمر، هم رأوا هذا تقييد في حديث ابن عمر، لأنه قال رضي الله عنه في ليلة مظلمة ذات الريح، مظلمة أي في الليل، فقيدوا المسألة في الليل فقط وليس في النهار. قالوا لأن الليلة المظلمة يكون فيها الحرج أشد ومشقة أكبر، فمن في الليل عنه في النهار يكون الأمر أيسر، فلا رخصة في ذلك. وتعلقوا بهذا التقييد، الحنابلة خلافوا هنا سريعا، لم يفرقوا بين الليل والنهار وأتوا بالحديث أو جعلوا الحديث على العموم، خلفوا الشافعية وخلفوا الجمهور. والذي جعلهم يخلفون قالوا الحكمة في تلك القاعدة، حكمة بذلك، وأن القاعدة إذا وجدت العلة وجد الحكم، والعلة كانت في رفع الحرج، ورفع الحرج والمشقة موجودة سواء في الليل أو في النهار، لأن الريح موجود والمطر الشديد موجود أو المطر موجود. فقالوا ليس هناك تفرقة بين الليل والنهار، وحقيقة الراجح قول الحنابلة، يعني الراجح قول الحنابلة أن هذا ليس بتقييد ولكن المذهب يخالف ذلك. المسألة الثانية أيضا عند المذهب الشافعية، هل إذا وجدت الريح أو المطر في يوم الجمعة هل هذا يكون عذرا عن صلاة الجمعة أم لا؟ المذهب أنه ليس بعذر عن صلاة الجمعة، يعني هذه الرخصة كما أنهم قالوا أن الليل يفارق النهار، وهذا يرجع لتأصيلهم، وعندما قالوا أن الليل يفارق النهار فصلاة الجمعة أصلا في النهار، فبالتالي ليس الريح أو المطر بعذر في صلاة الجمعة، فهم يرون أن تترك صلاة الجمعة بحال من الأحوال، وهذا يرجع كما بين الأصل الأول الذي جعلوا فيه الرخصة في الليل وليس في النهار. خلاف ذلك أن سمع جدا المذهب بس والمذهب الجمهور برضه، ما هو المذهب مع الجمهور أيضا كثير. الراجح أن المطر يترخص فيه، هذا الراجح كما قلنا يترخص فيه سواء في الجماعة أو في الجمعة، لأن العلة كما قلنا موجودة ورفع الحرج ومشقة، وإن كانت الجمعة فرض فالصلاة الأخرى أيضا لا تقل أهمية عن صلاة الجمعة لأنها من الصلاة المفروضة. العذر الثاني الوحل، وهو طين الشوارع هو الوحل، قالوا رخصة لترك الجماعة. المذهب فيه وجهان، الوجه الأول ليس برخصة، الوحل والطين ليس برخصة، قالوا إنه مؤقت يعني بمجرد ظهور الشمس فيرتفع، فقالوا إذن هو ليس بوجه. الوجه الثاني في المذهب بأن الوحل وطين الشوارع هو وجه أو رخصة في ترك صلاة الجماعة، وهذا هو الصحيح والمعتمد في المذهب، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هو المعتمد الرأي الثاني بأنه رخصة، الوحل ورخصة. الرأي الأول الوجه الأول وجهان، الوجه الأول ليس برخصة، وقالوا لأنه مؤقت الشمس إذا طلعت يعني يزول الأثر، والوجه الثاني هو المعتمد بأنه الوحل وطين الشوارع رخصة في ترك صلاة الجماعة. استدلوا بحديث وإن كان فيه كلام وتحسنوا بعض العلماء، إذا ابتلت النعال فصلوا في الرحال، وهذا يعني فيه إشارة بأن بلل النعال يكون سببا في وجود وحل أو طين الشوارع، فيكون رخصة أيضا صلاة ترك رخصة في ترك صلاة الجماعة. العذر الثالث من أعذار العامة الحر الشديد، بعض العلماء ترخص في ترك صلاة الجماعة عند الحر الشديد، واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. هما يعني هذا من كان هذا الدليل ليس في النزاع أو لا أقصد في النزاع، دليل عام أو لكن هما استنبطوا منه عام، يعني أقصد يعني ليس في كل الحر لكن هو خاص بالظهر، إنه بين النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر في وقت الظهيرة فأبردوا بالظهر، فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر حتى ينكسر شدة الحر، وهذا خلاف الأصل، لأن الأصل هو أن تؤدى الصلاة على وقتها وأن أفضل الأعمال وأداء الصلاة على وقتها، ولكن لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن شدة الحر سبب في أن يؤخر الظهر حتى ينكسر هذه الحر، فقال العلماء إذن هذا أيضا يكون عذرا في عند شدة الحر أن تؤخر الصلاة أو مش تؤخر الصلاة، أنا آسف، تؤخر في الظهر فقط، أو شدة الحر رخصة يعني قياسا على هذا في ترك صلاة الجماعة. تأخر ولا تصلي في البيت؟ لا، قال رخصة في الترك، ما هو أصل هي لو الإمام ما أخرش هتبقى ما عندكش غير إنك تترك. إذا الإمام المسجد أخر واستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظهر مثلا ولا شدة الحرارة فأخر حتى تنكسر هذا أقام السنة، فخلاص هتنزل بعد أن شدة الحرارة انكسر وزال السبب أو العذر. أما إن صلى الإمام في موعده فهنا جعلوا هذه رخصة لترك صلاة الجماعة. واضح؟ هو لازم يصلي في البيت مش يصلي خالص. انا قلت صلاه الجماعه، صلاه الجماعه ماشي، هو لو اخرها يكون يصلي في صلاه الجماعه. اذا كان الامام هيأخر هيروح فين؟ ما هي صلاه الجماعه بتقام في موعدها. صلاه الجماعه في المسجد طبعا، احنا تكلمنا قلنا ان صلاه الجماعه عندنا هي المسجد في الدرس الماضي، احنا نقصد صلاه الجماعه المسجد. نحن وان كان المذهب يرى خلاف ذلك، بين المره السابقه قالوا الحنابلة هم اللي يشترطون صلاه الجماعه في المسجد. المذهب الشافعية يرى بصلاة الجماعة تجزئ، يعني إذا صلى المرء في بيته مع ابنه أو ابنته أو زوجته فهذه صلاة جماعة، لا يشترطون المذهب المسجد بخلاف الحنابلة. بيناه في الدرس الماضي نسيت بيناه. طيب أنت ما جيتش أصلا. أنا حجز. نعم خلاص أنت إيش أسوي لك؟ البرد الشديد والعذر الرابع لو أن يترخص المرء. طبعا انت خلاص خليني ساكت. المرأة ان يترخص ويترك الجماعه، والدليل ان بعض الصحابه هذا البرد الشديد بعض الصحابه كان في ملحفه زوجته في يوم البرد، في ملحفه زوجته في اللحاف في يوم البرد، فسمع المنادي يقول حي على الصلاة، فقال ليته يقول من لم يستطع فلا حرج، فيقدر الله عز وجل. وهذا حقيقة فعلا، والحديث موجود في السلسلة الصحيحة عند الشيخ الألباني، بس أنا ما أتذكر الصحابي الآن يعني اسمه، ولكن فيقدر الله عز وجل بأن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للمنادي ومن قعد فلا حرج، فقال الرجل الحمد لله. فهذا حديث ثابت وعند في السلسله الصحيحه عن الشيخ الالباني رحمه الله عليه، لا اذكر تخريجه في كتب السنه غيره، ولكن واتى به في السلسله الصحيحه. فهذا قالوا هذا عذر في حاله البرد الشديد، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم امر المنادي بان من قعد فلا حرج. هذه الاعذار العامه. الاعذار الخاصه التي تكون رخصه للمرء او يختص بها بعض الناس دون بعض في ترك صلاه الجماعه، اولها الصلاه بحضره الطعام. يترخص للمرء ترك الجماعة عند الشافعية وغيره، ولكن عند الشافعية مقيدة، في المذهب عندنا مقيدة وليست مطلقة، أن يترخص في ترك الجماعة عند حضور الطعام، ولكن الشافعية قيدوها إذا كانت نفسه تتوق إلى الطعام. هذا تقييد في المذهب فقط. وقالوا أولا الأدلة على مسألة ترك يعني الجماعة بحضرة الطعام قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، وحديث ابن عمر، حديث عائشة الأول، حديث ابن عمر رضي الله عنه جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر العشاء وأذن للعشاء فابدأوا أو فقدموا العشاء. هذا حديث رواه ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم قدموا العشاء، قدموا العشاء فصلوا المغرب، يعني كلوا أول ثم صلوا المغرب. هذه الروايات جعلت الشافعية يقيدون المسألة على من تتوق نفسه للطعام. مش حكاية العشاء هنا مع المغرب؟ لا، العشاء اللي هو الأكل. قدموا العشاء فصلوا المغرب. يعني العشاء للطعام. لا أنا مش قصدي نتحرك، بتقول إذا أتى العشاء وأذن للعشاء. إذا حضر العشاء وأذن للعشاء فقدموا العشاء. لا، العشاء هنا بمعنى العشاء، صلاة العشاء. لكن الثانية أنا قلت قدموا العشاء فصلوا المغرب. هذه أمر آخر، هذا العشاء لكن الطعام. المذهب لم يطلقها، قيدها إذا كان المرء تطوق نفسه للطعام فله أن يأكل، حتى أنهم قالوا يأكل لقيمات فقط ليسد ثم يذهب إلى الصلاة. هذا في المذهب، وافقنا المالكية في ذلك أيضا. المذهب؟ نعم، أنا آسف، الملكية آه نعم وافقونا في ذلك نعم. ولكنهم اللي جعلهم يقول بأن يأكل القائمات فقط لأنهم جعلوا الأصل أن الصلاة تقوم على وقتها، فقالوا إذا كانت تطوق نفسه للطعام فيأكل القائمات يسد بها الجمر أو الطعام أو هذه النفس يكسر بها الشهوة ثم يذهب إلى الصلاة. واستدلوا أيضا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن كأنه لا يعرفه، فكأنه يعني يقدم كل شيء على الصلاة على غيرها. الحنابلة حقيقة لم يرتضوا بهذا، قالوا على العموم المسألة أنه يقدم الطعام ويأكل حتى يشبع، يعني يقضي نهمته، ولكن بشرط ألا يؤدي ذلك لأن ينقضي وقت الصلاة، يعني لا يأكل مثلا من المغرب للعشاء وقعد شغال على حديث هو هنا لسه بيأكل ساعة ونص مثلا من أذن عليه العشاء. هذا الراجع عند الحنابلة وجعلوها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طعام لا صلاة بحضرة الطعام، فقالوا هذا على العموم. مسألة التقييد مسألة يعني القائمات وغير ذلك هم لم يرتضوا هذا وقالوا بالعموم، واستأنسوا أيضا أو بفعل ابن عمر رضي الله عنه أنه كان قدم إليه الطعام فيأكل حتى إذا سمع إقامة الصلاة فقال قالوا ألا تصلي؟ قال لا صلاة بحضرة الطعام. وأيضا في حديث أبي الدرداء قال من معينة المرء يعني من فقهه أن يقضي حاجته ثم يقبل عن الصلاة، ويقضي حاجته أخذوه على العموم سواء قضاء الحاجة اللي هو الغائط والبول أو يقضي حاجته من الطعام وغير ذلك. فهذا العموم حقيقة يظهر أنه الراجح، ولكن إذا نتكلم عن المذهب المذهب قيدها بمسألة أن يأكل يكثر الشهوة ثم، وقالوا لأن حتى لو أكل القيمات فهذه أيضا قد لا تؤدي أنه ما زال يريد أن يأكل الطعام، فمن يعني حتى إذا نزل يصلي فسيظل هو يريد الطعام. فيعني الظاهر بأن قول الحنابلة يعني هو أوفق من قول المذهب بمسألة التقييم. يعني أردت توسعه البخاري فرق الحقيقة فرق في البخاري فرق ما بين الإمام والمأموم، قال يعني وهذه دقة نظر من البخاري أيضا جعل الإمام هو الذي له هذا عند التقييد الذي عند الشافعية، قال الإمام لأنه يعني ينظر به الناس وينتظرونه في المسجد ولا يمكن أن يتأخر عن إقامة الصلاة، فهذا يأكل القائمات ثم يذهب لأنه له عمل أهم من المأموم الذي لابد أن يقوم بالناس بصلاتهم. أما المأموم فله أن يعني يطيل كما يريد، وهذا التفريق يعني له أيضا يعني حظ من النظر. طبعا الحقنا بمسألة شهوة الطعام شهوة الجماع أيضا يعني، وهذه والله يعني لو تقول عندي أنا الحديث الراجح الحنابلة، ولكن هي المسألة إيش إذا كان أكل القيمات وسدد خلاص يعني جوعه فينزل يصلي، أما إذا كان أكله القيمات هذه لن تسد جوعه خلاص ينتظر حتى يأكل لأنه الآن سيذهب إلى الصلاة ويضيع خشوعه. فهي هذا يعني هو المسألة إذا كانت القائمة على إن قدم الطعام لأنه لم يستطيع أن يقصر في صلاته فهي ينظر لحاله، إذا وجد أن لو أكل سيستطيع أن يصلي بخشوع خلاص يأكل وينزل، إذا وجد أن الرائد يريد أن يأكل وعنده نهم يجلس ويأكل، وهذه سنة كما بين كان ابن عمر رضي الله عنه عن ذلك، فهذه سنة لا إنكار بذلك. خلاص كده راحت منه صلاة الجماعة، يصلي بقى في بيته مع ابنه واخته وزميله وامه ويصلي معه وزوجته يصلي بينها جماعة حتى لا يضيع الفضل ايضا. يعني يفتح باب في التسامح، هو يفتح لكن احنا معانا سنة، معنى ذلك انا قلت لك يعني انا لو اعلمها وطبعا في ناس ما يستطيعون حقا يعني هو بالذات في حالة الصوم يعني يكون صايم يتظاهر اكثر في الصوم يبقى صايم وعايز ياكل فيريد ان يعمل ذلك. كثير من البلاد يعني مثلا في السعوديه تحديدا يؤخرون المغرب يعني يصلي ويقيمون المغرب ممكن بعد ربع ساعه او ثلث ساعه يعني يتركوا للناس مساحه تأكل. احنا عندنا العكس هنا بيؤذن ويقيم في دقيقتين عشان يخلص ويلحق الناس تاكل، فهي مساله ترجع لحال الناس، اذا كان الناس يرون انهم يريدون يصلون ليس عندهم اشكاليه في الطبخ والميه ف فهي مسألة طبعا قد تكون باب للتساهل من أراد أن يتساهل، لكن هي الحديث بها سنة، ما نستطيع أن احنا على أقل شيء تقيد، يعني هي تقيد، يعني هتقول كما قال الشافعية إذا كان أقلت لقيمات وسدت جوعك فلا تصلي لا تزيد، ولكن لمن زاد أخذ بالسنة لا ينكر عليه، لكن هو مش معقول بقى كل يوم هيتقصر يحط الأكل في وقت الصلاة، ما هي المسألة دي بقى يعني إلا إذا كان مظبط هو مع البيت عنده يعني تسمعه صلاة العصر يحط الأكل. نعم لا هذا بقى ده اسمعوا صلاة المغرب حطوا الأكل ويقوم قايل بقى لا طعام لا صلاة لحضرة الطعام، فهو هنا ده هذه كده هو يتقصد المسألة هذه. ما هو يأثم دي إذا قلت إنها فرض عين، ما هترجع للتأصيل، المذهب عنده فرض كفاية فلا يؤثر. طبعا احنا اتكلمنا في هذه المرة السابقة إن قلنا إن المسألة احنا بندرسها منهجية علمية الآن، لكن المسألة دعوية تختلف يعني حسب حال الناس، يعني احنا في الناس ما نستطيع نقول يعني لما نيجي نتكلم عن صلاة الجماعة كأننا نتكلم بأن لابد تصلي الجماعة في المذهب وكذا وكذا، لكن أنا أتكلم عن طلبة علم الآن فبنتكلم بالدليل، إذا بيشكل عليك أحد قال لك والله أنا أرى أن صلاة الجماعة فرض كفاية وعندي الأدلة والخلاف معتبر فلا إنكار فيه. كده واحد ينصح واحد أن صلاة الجماعة يقول أن صلاة الجماعة فرض عين. قل صلاة الجماعة فرض لازم تصلي في المسجد وزي ما تصلي وهكذا من باب الدعوة. وقول اللي أترك صلاة الجماعة أحسن. إذا كنت ترى بأنها فرض عين فخلاص كلها بما تدين الله عز وجل. يعني مثلا إذا من الحنابلة ما يقولون بذلك، شوف الإسلام ارتقى وقال نشاط الصحة، فترجع لك حسب ما أنت ترى ترجيحك. بس حتى لو ترك صلاة الجماعة يصلي واحد مش هيصلي من الجماعة. نعم احنا قلنا إن ما هو ده مقصود فرض كفاية. إن هم يعلمون لما ليش قالوا بماذا فرض كفاية؟ بأن هي خلاص يكفي شريحة من الناس من القرية من أهل القرية من أهل البلدة يصلون يقيموا الفرض صلاة الجماعة. يعني هو لابد أن الجماعات تقام في المساجد، إذا قامت بمجموعة سقط عن الباقي، هذا على التأصيل من فرض كفاية. أما أنها فرض عين في حق كل مرين يصلي في المسجد إلا بالأعذار التي تكلمنا عنها. يا شيخ إن كان ده بعد طول إن هو ما عرفش يصلي مع الجماعة ويصلي لا ما هو برضه شوفوا لما تكون المسألة علمية ما تدخلوش العاطفة. المسألة إيش؟ هو افترض راجل بيقوم فرض وكل فرض يصلي في البيت. بيسمع الأذان بيقوم ده متوضي ويصلي. وهو بيقول لك أنا فرض أنا عندي في المذهب في الشافعية كمان سنة مؤكدة وفي فرض كفاية. وحنابلة بيقولوا أنا حنفي كمان بالسنة خالص، لا كمان لا فرض كفاية ولا شيء. ولو قال حتى ان فرض الكفايه خلاف فيه معتبر، سيبك من السنه فرض الكفايه وفرض عين خلاف فيه معتبر صلاة الجماعه ايش هتقول؟ لكن هي دلاله، بمعنى ايش دلاله؟ لا تجد احد لا يصلي في المسجد تماما الا ولابد ان يكون عنده قصور، لان دي دلاله على زياده الايمان ودلاله على زياده الايمان الفضل والاجر، فلا يحرص على المسجد لابد انه اكيد افضل الصحابة في هذا الأمر. طبعا هذه سنة الصحابة يعني يعني ما تركوا ما كانت خلفنا إلا مرافق معلومة ماشي هذه يعني. بس هي أيضا الأدلة احنا انت بقيت شخصك احنا بقينا الأدلة المرة الماضية بأن الأدلة كثيرة تبين ان هي ان جاء بعض مثل بعض الناس وبين لهم يعني يصلي متى ولا يصلي متى وصلاة الفجر، يعني الأدلة بيانها في المسألة قد تنزل الخلاف المعتبر هي فرض كفاية أو فرض عين. الأدلة هنا موجودة، أنا بتكلم الآن علميا، إذا واحد يديني من فرض كفاية لا تستطيع أن تنكر عليه، معه أدلة من الشرع. لكن لما نتكلم دعويا لن تجد أحد يفرض في صلاة المسجد إلا هو عنده تفريط في أشياء أخرى. لابد يكون عنده تفريط في أمور أخرى، خلاص اعتاد إنه لا يصلي في المسجد، يبقى هيصلي حتى في البيت وبعد فترة يؤخر في البيت وهكذا. الفرق بين الدراسة العلمية اللي احنا نتكلم عنها الآن والأدلة وأما مسألة الدعوة يعني كثير يعني لو احنا بينا للناس من صلاة الجماعة فرض كفاية كده بالأدلة بقى ده احنا نتكلم مش هتلاقي حد يجي لك بعد كده. ده كله طبعا بشرط ان يخليها تأخر الوقت. مسألة التأخير دي يعني دي أصلا بدون عذر هذه فيها يعني مش مندرجة تحت مسألة صلاة الجماعة من أصل إقامة الصلاة لوقتها. طبعا وفيها أفضليات أيضا. يعني هو مش يأثم لكن لو انتوى انه يصلي واخر لأي سبب طبعاً انشغاله في شيء، لأن الله جل جعل أيضاً وقت للصلاة ممتد، مش أول دقيقتين هي اللي فيهم الصلاة وبعد كده يأخذ. لكن كل هذا الكلام أقول لك دع فرق ما بين كلام الدعوة للناس العوام وبين المسألة العلمية اللي احنا نتكلم عنها الآن أو الدراسة العلمية. طيب هذا العذر الأول، مسألة الشهوة والحق لشهوة الفرج بشهوة البطن، مسألة يعني وتظهر في لو كان الرجل في وقت جماع مع زوجته وأقيمت الصلاة فلا يعني أن يقضي وتره أولا ثم يصلي. والدليل هو القياس الأولى، لأن القياس الأولى بأن إذا كان هذا في الطعام فالأولى منه شهوة الفرج اللي هو في مسألة رفع المشقة أو النوع. العذر الثاني يجمع بين الصلاة. هتأتي في الجمع. الفصل اللي جاي هتأتي في الجمع. نعم. هتأتي دي من. اللي هو الفصل اللي بعد صلاة الجماعة يبين عن مسألة القصر والجمع والسفر والحضر كيف تكون. مدافعة الأخففين اللي هو البول والغائط. هذا أيضا عذر من الأعذار الخاصة التي يترخص فيها المرء لأن يترك صلاة الجماعة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضر الطعام. ولا وهو مدافعهم الأخبثان. والحكمة هنا بأنه إذا كان حقنا يعني حقنا يعني هو لا يستطيع يعني في عواز لمسألة قضاء الحاجة يكون شغل الشاغل في هذا الشيء فيذهب الخشوع، وهذا هو المقصود في الصلاة هو الخشوع. فإذا كان هذا سيؤدي للخشوع هو نفس ذهاب الخشوع في الطعام أيضا، لأنه سيفك في الطعام وواقف فيؤدي للخشوع الصلاة. وكما أيضا من حديث أبي الدرداء قال من مئلة الرجل من فقهه أن يقبل على حاجته أولا ثم يصلي. وأيضا في سنة أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وأراد أحدكم الخلاء فليبدأ بالخلاء. فهذا فيه أمر بأن يقدم الخلاء على الصلاة إذا كان سؤال ذلك على الخشوع. الإشكالية إذا صلى حاقنا، إذا صلى على هذه الحالة أو صلى حتى بحضرة الطعام، يعني كان في طعام وترك الروح صلى، فما حكم صلاته؟ جالس وجهان في المذهب الصلاة غير صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة وهو يدافع الأخبثين، فقال هنا نفي صحة، نفي الوجود عدنا منه لأنه بالفعل قد صلى، فإما نفي صحة أو نفي كمان، فقالوا نبدأ بالأصل ونفي الصحة، فقالوا إذا الصلاة غير صحيحة وغير مجزئة. وايضا لقوله اذا اراد احدكم الخلاء اذا اراد احدكم الصلاه الخلاء وقيمه الصلاه فليبدا بالخلاء. وهذا امر ايضا من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وهذا العمل ليس عليه امر النبي فهو رد، اي هو غير صحيح. فقالوا اذا الصلاه هنا باطله على هذا الوجه الاول. الوجه الثاني وقالوا ان الصلاه صحيحه، ولكن الصلاة صحيحة لأنه أتى بهيئة الصلاة من الأركان والشروط والواجبات وكل شيء. ومدافعة الأخبثين هذا ليس بحدث وليس من نواقض الوضوء، فهذه الصلاة تكون صحيحة وهذا هو الراجح صحيحة. ولكن متى تكون تبطل الصلاة؟ إذا أدى هذا الأمر إلى ذهاب الخشوع بالكلية، إذا ذهب الخشوع بالكلية فكأنه من المصلي. وهذه طبعا ترجع بقى يعني إذا كان هذا أدى إلى خشوع كامل على ذهاب الخشوع بالكلية فهذا قد يؤدي إلى بطلان الصلاة، وهذا حالة شديدة جدا وممكن تحدث إذا كان يدافع بشدة فكأنه لو يعقد شيء من الصلاة فهذه يعني ممكن لابد أن يعيد الصلاة. أما غير ذلك فلو كانت أجزاء فهذه تنقص فقط من الصلاة من كمال الصلاة. هو إذا بتاخد أجر أفضل يعني تاخد بأجر أفضل أو أخشع الموجودين، لكن هي أفضل أنت ليس لك في صلاتك إلا ما عقلت منها، لكن تجبر أنت صلاتك شيء وأشياء أخرى شيء تاني. الثاني بقى دي تجبر، قد تجبر بالإمام الذي معك. العضو الثالث المرض. الوجه الأول الصلاة باطلة. قالوا استدلوا بقول بلا صلاة، حديث لا صلاة وهو دفع الخبثين، فقالوا هذا نهي نفي، والنفي قلنا إما وجود أو صحة أو كمال، فالصلاة وجودة موجودة يبقى نفي صحة. قالوا إذا صحة الصلاة لا تصح الصلاة. وأيضا الأمر الذي جاء في حديث الرابع حديثهم الخلاء، وقيمة الصلاة فليبدأ بالخلاء، هذا أمر. وقالوا هذا ينزل تحت عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا العمل ليس عليه أمر النبي فهو رد. زي قالوا الصلاة باطلة. معلش احنا انت حضرتك قلت ان الناس التانيين قالوا ان ده مش ليس شرط من شروط الصلاه ولا اي ولا ركن ولا اي حاجه، فبالتالي الصلاه صحيحه صح. بس انا في نص. ايش النص؟ اللي هو لا صلاه بحضر الطعام. طيب ما هو كنا احنا رتبنا، ما هنا بقى الصارف بقى، ما هنا القرائن تبين لك ايش. هل النهي ده نهي لذاتي؟ مش احنا قلنا النهي ثلاث انواع، نهي لذاتي او نهي لوصف او جهه منفكه او نهي ايش؟ والله ما انت فاكرين حاجه. قلنا انواع النهي صحه لا لا غير الوجوب والصحه، انواع المطلق النهي يقتضي الفساد. ايش كان من جهه منفكه او جهه منفكه كان في ذاته او وصف من ذاته او وصف منفك عنه، ثلاث انواع. هو هنا قالوا هذا نهي لا صلاه بحضر الطعام. الاصل المنافي نهي وجود النفي عن الوجود او الصحه او الكمال. الوجود موجود، قالوا إما صحة أو كمان. طب هو الأصل أنك تقول نعم صح، لكن تنظر هل ممكن هناك صارف أم لا للكمال؟ قالوا نعم، لأن الصحة ينطبق عليها الأركان والشروط والموانع. فنظرنا هل من الأركان والشروط مسألة مدافعة الإخبثين؟ قالوا لا. طب هل ننظر مدافعة الإخبثين من النواقض؟ قالوا لا. إذن الأركان والشروط والنواقض متحققة موجودة، يبقى هذا النهي مصرفه أو نف إلى الكمال. أرجع حضرتك المشكلة القديمة، هو الوضع الشروط والحاجات زي كده ممكن يكون ده يكون شرط، يعني إيه اللي لم يعجبه؟ هم لم يقروا بأن هذا شرط من الشروط أصلاً. ليه بقى؟ هو لأنه مش في شروط الصلاة. ما هو على التأصيل أنت، على التأصيل اللي إحنا ذكرناه خلاص من الأول، هل أنت وجدت إحنا بنتكلم في نواقض الصلاة انك تدافع الاخبثين؟ هو ده الان مش شرط، ما هو شرط لان هو مش مطالب بيه، يبقى لابد يكون ايش من الموانع. انا بتكلم ليه العلماء لم يضعوا تحت الشروط رغم ان في حديث ونص؟ لانه مش ملتصق بالمساله، مش ملتصق بالصلاه في شيء يعني، هو منفك عنه لا في الذات ولا في الوصف، منفك عنه. فبالتالي قال هو زي لبس الحرير، ما هو في نهي عن لبس الحرير، لكن لو لبسته وصليت بيه هل ده ليه علاقه؟ هل النهي هذا في الذات او في الوصف ولا منفك؟ منفك. فقال المدافع هنا ايضا منفك. لا بس هنا نص صار خطا، ما هو كله نص. لا الحريم ما فيش نص صار خطا لعدم وجود وعدم صحه صاحب الصلاه، مش الحريم، لكن نص صار خطا الا صلاه. ما هو قالوا النظر للعله، المدافعه الاخبثين ايش العله فيها او الحكمه؟ ذهاب الخشوع. صحيح ذهاب الخشوع. طيب لذلك لو لاحظت في الاخر قالوا اذا ادى الى ذهاب الخشوع بالكليه من اصل من الصلاه ان فيها خشوع فالركن راح، فهنا قالوا بالبطلان. اما اذا جزء من الخشوع فهذا لا يبطل الصلاه، لان جاءت ادله اخرى تبين بان كده اذا سهيت في الصلاه او سرحت او غير ذلك فليس لك الا ما ايش عقلتها. فقالوا هذا ايضا يؤدي الى ذهاب الخشوع، فجاءت ادله بان هناك ذهاب للخشوع ولكن لم يبطل الصلاه. تنظر هم ليش صرفوا، لأن وجدوا أدلة أخرى فيها ذهاب جزء من خشوعك في الصلاة ولم يبطل الشارع صلاتك، ولكن أقل من الإيش من الأجر من الكمال. فقالوا هذا أيضا سيؤدي إلى إبطال ذهاب جزء من الخشوع. فنقول بما مع الأدلة الأخرى بأن ذهاب جزء من الخشوع لا يبطل الصلاة ولكن يقلل من الأجر، لكن إذا ذهب الخشوع بالكلية قالوا هنا نقول بأن الأمر بطل. واضح ولا بتاخدوني على الدعاء؟ ايش عندكم؟ هذا ماشي. على فكره شوف المذكره دي من افضل شيء، يعني الجزء اللي انا قلته الاخير ده هو اصلا انا مش مذاكره زي ما بقول، لكن هذا من المدرسه مع بعض من النقاش بتظل التاسك تخرج لك. لذلك افضل شيء المدرسه هذه، يعني بتفيد في ان احنا بنطرح الاسئله بنستخرج اشياء مش موجوده. سبحان الله، دي فتح من الله عز وجل. طيب المرض هنا ايضا من الاعذار الخاصه. قيده الشافعية بمشقة الذهاب إلى المسجد، لأنه مجرد المرض البسيط لا يكون رخصة في ترك الصلاة، زي الصداع مثلا بالهق، هذا لا يمنع. وهذه ترجع تحت قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث يقول الله عز وجل للملائكة: ماذا كان يفعل عبدي عندما كان صحيحا؟ هذا الحديث جزء من الحديث. فيقولون: كان يفعل كذا وكذا، فيقول: اكتبوا عمله على ما كان يفعل. فهذه قالوا إذا كان هو في مرض وكان يفعل أفعال ولم يستطع، فبين الله عز وجل أنه يكتب أجره حتى وإن لم يفعل هذه الأعمال، أنه كان يفعلها في صحته. فهذا دل على أن المرض له عذر عند الله عز وجل. أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن المسافر والمريض يأمر الله عز وجل الملائكة أن تكتب ثوابه صحيحا، يعني ما كان يفعله في حال إقامته قبل السفر وما كان يفعله وهو صحيح من عبادات وطاعات وحرم منها إما بالسفر أو بالمرض، فإن الله عز وجل يجعل له أجره عليها كما كان في حاله الأول. ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما مرض بالناس، صلى الله عليه وسلم عندما مرض هو فقال: مروا أبو بكر فليصلي بالناس، ولم يذهب إلى المسجد بأبي هو وأمي، صلى الله عليه وسلم. الخوف وهو العذر الرابع، إذا خاف المرء من شيء، يعني خاف من حيوان مثلا مفترس تحت البيت، واحد جايب له كلب وحاططه له تحت، أو أسد أو أفعى مثلا أو شيء، وخاف أنه إذا نزل يعني يهلك، فهذا يكون رخصة من ترك الجماعة. أو خاف أيضا من هو يعني من أي شيء آخر، هذا أيضا له يعني خوف معتبر. يعني طبعا بعضهم قال خوف من القصاص أيضا كما سيأتي، إن كان عليه قصاص وخاف إذا نزل يصلي يطالب بالقصاص، وهو يطمع في قبول الدية. يعني واحد عامل جريمة قتل وحابس نفسه في البيت، ويعني ينتظر التفاوض والصلح حتى يقبل الدية، فهو يخشى على نفسه إذا نزل يصلي أن يقتص منه، ويتأمل أن الله عز وجل يرقق القلوب حتى يعني يقبلوا الدية. فهنا قالوا الخوف من القصاص له أن يعني يترخص في عدم الذهاب إلى المسجد حتى يقدم يعني مسألة النفس عن شيء آخر. دي من حفظ الضرورات الخمسة. الخوف طبيعي. الخوف نعم طبيعي. لا، ما هو مش المفروض، ما هو ممكن يقبل الدية. في فرق بين قتل العمد وقتل الخطأ، وحتى لو قتل العمد يعني هو قاتل. طيب حتى لو عنده، ما هو ممكن يقبل بالدية. ما هو ده الجدي مثلا لما مدام الاولياء مش قابلين هو عنده حاجه، ما هي لسه المساله. هو احنا ما قلناش الان ان هو قابلين ولا مش قابلين، احنا بنقول ان هو ممكن يرجو عفوه، عنده قصاص يرجو عفوه. لذلك انا قلت هو في فتره تصالح، يعني ايش؟ هو بيرسل ناس وتحاولوا يتفاوضوا، فهو لو نزل ممكن يروه يعني قلوبهم تشتعل، هو ده اللي قتل ابونا ولا اخونا هم قاتلين، هو قال اختفي في البيت الى ان يتم التفاوض لعل الله عز وجل يرقق القلوب، فعنده صلوات الان. فنقول لك رخصه الان انك ترجو العفو من القصاص، فانتظر حتى يقضى في امرك. ايش انت؟ طب زي الطار؟ زي ايش؟ زي الطار. مش الطار، الطار ده مصيبه تانية. وده طار، ده الطار ده واحد بيموت بيموت له 10 قدامه، وما بياخدوا قصاص من الراجل ده، هم لازم يموتوا له 20 واحد قدامه. مش هموت الميدان في ما بيموتش، ما انا عارف. طبعا مصاج انت صح؟ ده انا عندي قصص عندكم. ما عندنا واحد مات على كوبايه شاي. ايوه انا عارف، ده عندنا اعرف واحد عندكم اصلا، انا اصلا ليا اخوه كتير هناك. يعني انا واحد كوبايه شاي ده، واحد يعني كبير قتل اخوه الصغير، هو ماشي حصل مشكله في الظهر، اخطا الصغير فوقع له العين، يعني جاي بيعمله بايده كده فعمته وقعت فقتله، بس بسيط جدا عادي جدا. ما بقول لك وقت راح عشان كوبايه شاي، ممكن واحد كان ماشي زقه ابنه وقعه على الارض، فهو ازاي زق ابنه وقعه على الارض؟ لا لا، يعني الله المستعان. عندهم بالذات في سوهاج واماكن ثانيه، بس انا عشان تعرضت للمساله دي عندهم اعرف كثير من القصص، يعني ممكن احكي لك بالصوره ان شاء الله. المهم هذا العذر. ايضا بالنسبه للخوف يعني له في دليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر أو مرض. هذا الحديث فيه إشكالية ولكن نستأنس به. هذا الحديث فيه إشكالية: من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. فلم يجب أو يجب بما يسأل، فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما العذر؟ قال الخوف والمرض. يعني وبعض بعض في كلام هذا الحديث يمكن نستأنس به. أيضا من الأعذار السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم السفر أو الاستعداد للسفر، فله أن يترك صلاة الجماعة أو فيها رخصة، لأن النبي كان إذا جد به السير كان يؤخر كما سيأتي في فصل الجامع، يؤخر أو يقدم الصلوات، فهذه ترجع إذا كان في جد. السفر أو المرض؟ نعم، لا السفر لوحديها، المرض دي أو الإعداد دي دليل الخوف. أو الإعداد السفر. أو الإعداد أو الإعداد السفر. الحديث في شيء. نعم. إسناده في كلام، بس نفس الشيء. بس حسنوا بعض العلم. الإعداد للسفر يعني هيحضر حد. هيحضر. هيحضر وطالع. هو هذه فيها كان مثلا اذا كان مستعد للسفر كان يؤخر، لكن كان هو امام وكان معه الناس فكان يؤخر ويصلي يعني بعد ما يجد به السير. اذا كان طبعا كما سنبين اذا كان دخل وقت الظهر فكان يقدم، اذا كان هيسافر متاخر فيؤخر الظهر مع العصر، وهكذا المغرب مع العشاء يقدم او يؤخر المغرب مع العشاء حسب الوقت. هيصلي بقى هنا خلاص كده ما فيش صلاه يعني، لكن لو كان هيطلع مثلا فقط قبل الظهر أو على الظهر، فلا فكان بعضهم قال كان يجل في الثالث ثم يجمع أو يؤخر الظهر مع العصر ويطلع. هذا قصر سيأتي، نعم قصر أو جمع، لكن أنا بتكلم الرخصة الآن في الترك الجماعة. يجمع حتى لو في البيت مثلا. سيأتي الجمع في الحضر أيضا في الفصل، أنتم مستعجلين الجمع ليه؟ ده جاي. بس في مثلا أنا مثلا أنا مسافر بعد العصر. هأوصل بعد العشاء. قبل ما أطلع من هنا نقصر ونصلي. تقصد فين؟ انت ماشي بعد العصر من هنا. هنصلي العصر. طب انت هتصلي العصر بقى في القاهرة. ايوه. يبقى تقصد ايه وتجمع ايه؟ ايه اللي عندك هتجمع ايه مع ايه؟ المغرب مع العشاء. شغال مع. وجه وقت المغرب. قصدي ان احنا هنصلي عصر منفرد نقصر وحل السفر. انت مسافر بعد العصر. صح؟ ايوه. يبقى هتصلي فين المغرب والعشاء؟ في بيتكم. بيتكم. خلاص. العصر. انت مصلي بعد العصر، يبقى انت مصلي العصر هنا طبعا. مش انت هتصلي العصر، مش انت سفرك بعد العصر. قصر ولا لا قصر، مش قصر في الحضر، انسى موضوع القصر في الحضر ده. احنا جمع بس هم اللي قالوا بيه، وانتوا هتدخلونا في الفصل كده ايه؟ انت لا انت مقيم هنا، انت مش في الجامعه قاعد بتقعد بالشهور وعندك غرفه مقيم طبعا. انت مقيم هنا ومقيم هناك. مقيم هنا وهناك، القصر في وقت السفر فقط عندك. القصر في القطر المغرب والعشاء. بس لو عرفت تجيب القبله. ما كانش والصحيح بقى انك انت تصلي تاخر المغرب والعشاء لما تروح بلد من البلد وتصلي هناك. اذا ستدرك الوقت، الوقت قبل الفجر هيكون، اذا تدرك يبقى اخر المغرب والعشاء وصليهم في البلد. طلعت بعد العشاء لكن هيفوتني الفجر، هوصل بعد الشمس. لا تصلي في الوقت. انا عملتها في مطروح، كنت في مطروح والفجر كان صليت في القطر بهدلتهم اصلا. لا طبعا انت واقف. ايش روح عند المربع ده وحطينا بنصلي في الطياره، بنصلي واحنا واقفين. ما فيش مكان خالص. لا في القطر اخوه مكان يعني ما بين العربيات في عندما الشنط. لا لا لا انا ركبت. كان ده ممكن تقولوا لي من سنتين كنت ما اعرفش قوي عن الاتجاه في المساله، لكن ركبت وشفت. عادي يا شيخ، ما فيش ساعات بنوقف على رجل واحده مش ما بين السيارات ما بين العربيات في اماكن. الشيخ لا يسجد على يقف، بس يسجد على اخوه ويسجد على صاحبه. إذا تعذر السجود. إذا تعذر، لكن إن شاء الله أنتوا لو مجموعة تعملوا نفسكم حلقة وتخلي واحد واحد يدخل في وسطكم يصلي. شوفوا. الركوع عادي والسجود السجود. الركوع سهل، لو أنتوا مجموعة سهلة تعمل مربع وتخلي في وسطكم واحد يصلي. هيصلي ويركع ويسجد. كل واحد يبدل. وكمان عايزين تعملوا جماعه في وسط القطر، يعني انت مش لاقي اصلا مش قادر تصلي لوحدك، انت عايزين تعملوا كمان جماعه، يعني هو اما انك انتوا تعملوا جماعه لما تصلوش يعني ما عجبكش الاول كمان مش هيبقى واحد لوحده. طب ما كويس يا شيخنا يا جماعه وفي المسجد. لا لو مسافر لوحدي يعني مفيش حد ماشي لا، بس شوف ما تتقيداش قوي، لان حقا يعني من يتقي الله يجعل له مخرجا. هتلاقي شوف هتلاقي مكان ان شاء الله لقيت مربع كده يعني تقف فيه، اسجد على الشخص اللي راح او قول له لو سمحت بس انا هسجد. انا اتجاه لانك انت في الاول بتجيب الاتجاه، لازم يجيب اتجاه القبله بيساله هو واقف. يا شيخ قطعات نوعين، في قطعات جايه بتلاقي في مكان تسجد، لكن في القطر العادي المميز ده يبقى يعني على الاخر مليان خالص. مفيش وقت بيبقى فاضي فيه؟ الناس بتقف كده ممكن الوقت احنا يعني. طيب يعني هتستأذن تيجي عند واحد تقول له بس يعني انا هصلي بس حاجه يمين كده وشمال كده هصلي بس واطلع تاني؟ هو قصده كده، هو قصده يعني ما فيش مكان خالص. طب احنا في النهار لو بقى دي خليها في الكوكب، لان انا علاقه اللي هو الصحيح انك انت يعني مش معقول ما فيش قدم انت ما دام واقف على قدمك هتعرف تركع. واحد عرف ان هو ليه على رجله ماشي ما هو واقف بس مش معقم يعني هي لو قال اللي جنبه بس يمين شويه استاذنك هصلي هيصلي يصلي واقف ويومي خلاص مش انت واقف صلي واقف ويومي. ما احنا بنعملها ساعات في الطواف في الحرم من كتر ما لما بتقيموا الصلاه في وقت الطواف والناس كلها بتتدافع ساعات بنصلي على على ظهر الامام. اسمع ده الشيخ السجود ما ينفعش على ظهر الكسر. لا سيبك من فتوى الشيخ يعقوب حفظه الله. لا هذه مردود عليه معلش باحترام الشيخ إذا لم يستطع لا يكلف الله نفسه لو ساعة قال ده قاعدة أصولية عندنا الواجب يسقط بالعذر ده لا تكليف يعني يسقط الواجب بالعذر أي واجب يسقط عند تعذره أصابته فكيف يقول إن ما ينفع هو يقصد يمكن عشان بس يعني يبقى إحنا يعني ما نبقاش يعني نسيء الأدب مع الشيخ حفظه الله إن هو يقصد أكيد الإخوة فأنا ما سمعتها بس هما كتير نقلوا عنه ما أدريش ليه يقصد يمكن إن لو في إمكانية إنك تسجد وما رضيتش تسجد. لا يا شيخ إحنا كنا في مسجد أنا كان جاي هو فيه فكان يعني فيش مكان خالص مثلا هنا في مجموعة هنا قدام ما فيش حد يسجد فيه يبقى لازم أسجد على ظهر فالشيخ برضه بعد ما خلصنا الصلاة فقال اللي سجد على ظهر أخي يروح يعدل العشاء تاني. بس يعني هو فترة السفر خطرة وكده يقصر. طب انا جاي انت مسافر قريب كلمني اصل الباب جاي والله الباب اللي بعد ده انت كده بتعطلوا نفسيك والباب اللي جاي القصر والجامع. لا بس هي عشان هتحصل كتير يعني مثلا انت خلاص انا ركبت في العصر وداخل علي العصر وهنوصل بعد العشاء تصلي في المغرب والعشاء في البيت انت عليك العصر؟ لا يبقى تجمع الظهر مع العصر في هنا. اذا كنت مش هتدرك العصر هنا في مصر. ايوه. اذا تدرك العصر يبقى تصليه ثم تركب القطار. اذا مش هتدرك هتركب يعني عايز تقول انت هتركب قبل اذان العصر. يبقى اجمع الظهر مع العصر هنا ثم اذهب الى صلاتك. جمع بدون قصر. هنا. ماشي. بدون قصر، ظهر مع عصر بدون قصر. ثم اذهب اركب القطار. وصلي مغرب مع عشاء تاخير بدون قصر. في بلدك انك دي بلدك الجامعة لازم بعد على طول الشيخ صار الدور بعد كده العصر على طول ولا لازم بعد نص ساعه كده يعني. والله يعني المذهب يريدون متتابع لكن الراجح ان صلى الظهر وتذكر ايه ده انا مش هلحق العصر بعد نص ساعه يصليه جمع يعني المساله التتابع هذه فيها كلام في الاستاذ استاذ ليه الساعه 9 عندي طيب عشان اول مره بس انت هليت علينا من 3 شهور خلاص بتخلص انت ده خلاص الساعه 9 يعني لو ممكن انا عايز خلينا خلاص تسع خلاص التزم معانا مفيش مشكله لا انت كل مره عندك اللي طبعا بس يعني انا فاكر طبعا ان شاء الله هو اعتقد حسب الاخوه لو 9 برضه انا باكو عندي 9 برضه خلاص هيبقى 9 على كده بس نخلص الاعذار دي بس بقينا صفحه في الاعذار طيب توكل على الله انت لو عايز مش طب اخلص دي ونفتح النقطه دي في ايش طيب خلص الاعذار طيب الاعذار وبعد كده من اللي عنده احنا وصلنا لايش دلوقتي السفر طب الخوف من غلبه النوم هذا ايضا عذر من الاعذار قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينتظر الصلاه فيصليها مع الامام اعظم اجرا من الذي يصلي وينام ومن صلاها ونام فلا شيء عليه الذي ينتظر الصلاه فيصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي وينام ومن صلاها ونام فلا شيء عليه. قال العلماء أن غلبة النوم لما يكون واحد غالب عليه النوم يذهب الخشوع في الصلاة يعني واحد قاعد وهينام خلاص على نفسه فده لو انتظر الصلاة يعني أو خرج هيعود إلى الخشوع فله إذا سمع الأذان أن يصلي في بيته ثم يدخل ينام وهذه يعني بتحدث حقا أحيانا ممكن تحدث كثيرا في الفجر اكثر يكون واحد سهران لسبب او يذاكر او كذا او عنده مشكله والاذان اذن وهو خايف انتظر الاقامه نص ساعه يروح عليه النوم ينام ما يقومش فقالوا يعني ان هذه من ضمن الاعذار لهذا الحديث ان النبي بين لم يذم. احنا قلنا الحديث هذا في الدرس الماضي في مساله صلاه فيها دلاله ايضا على ان صلاه الجماعه ليست واجبه لانه قال فيها ومن صلاها ونام فلا شيء عليه. وطبعا احنا بنستأنس به قلنا للعذر لانه ممكن يرد عليك ان هذه في حاله العذر ليست دليل على ترك صلاه الجماعه لكن في حاله العذر. طيب هذا قالوا ايضا الذي يكون قائما على مريض كطبيب او ممرض قالوا هذه ايضا ويخشى اذا تركه ان يؤدي الى يعني مفسده للمريض اما معنويه او حسيه. قالوا المحافظه عليه اولى من صلاه الجماعه. هذه ايضا يعني يجمع معها يلحق بها الحارس اللي واقف على خزنه او واقف في شيء أو حارس على مثلا حمارة أو كده ويخشى إذا ترك المكان أن يؤدي إلى سرقة المكان أو السطو عليه. فهذا له أن يترخص في ترك الجماعة في الجماعة مش ترك الصلاة طبعا يعني ترك الجماعة فقط ثم يصلي عندما يأتي أحد مكانه. قالوا هذا قياسا على هذا الأمر. أيضا في ناس بتبقى فاتحة معلش أنا آسف بس في ساعات محلات مثلا بتيجي في صلاة الجمعة لا الجمعة لا بد يفرق ده فيها نص في الحديث نص في الآية دي سورة نازلة اسمها الجمعة ما فيش فيها كلام إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ده أمر صلاة الجمعة ليس فيها كلام. محلات لازم تغلق آثم إذا كان الحنابلة أثموا اللي يبيع ويشتري وقت النداء فقط فما بالك اللي ما صلاش وفتح المسجد فتح ده آية صريحة نازلة في القرآن لابد يغلق الصلاة لابد. طب ما هو ده اللي كنت بتكلم عليه ليه بقى اشمعنى هنا لما جينا في وقت صلاه الجماعه ما قلناش يغلق البطل؟ لا لان اولا ده واحد الحارس فقط مش المحلات كلها تفتح دي هتفتح تبيع وتشتري وتترك العباده. اما ده وقف على يحرس شيء كانه في رباط يعني مثلا يحرس خزنه بيحرس فلوس بيحرس مكان ففي مفسده بيحرس للناس فواحد لما نتركه جمعنا بين المصالح هذا عنده عذر ان هو بيحرس لمفسده بيحمي مصالح المسلمين ايضا. اما انك تترك تفتح البيع والشراء هذه غير تلك. هنا في دليل صريح في ان انت لابد تغلق تصلي الجمعه انه شيخ لا يستطيع ان يغلق المحل يعني كيف على في الجمعه لا مش في الجمعه في الصلاه العاديه لا هو بيتكلم على الجمعه لا انا بتكلم انا كنت بتكلم على الجمعه بتكلم على الجمعه الجمعه فيها نص الصلوات بقى هنا ترجع للراي المعتبر في البلد يعني السعوديه بياخذوا راي الحنابله انها فرض عين فيقولون الناس بالاغلاق هيطلع لك هنا في مصر طبعا دي 50 قول بقى ده احنا اهل الاقوال كلها مصر هيقول لك ده احنا فرض كفايه وسنه ومباحه وكمان ده من اصل صلاه الجماعه دي مش مهمه يعني كمان يعني مش مشكله عندهم. فبالتالي انت عشان تصل انك تقنع الناس الان انك تغلق هم يدينون بانها فرض عين من حنابله المذهب وراجع عندهم فبالتالي بيامرون الناس كولي امر انه يغلق ولا بد هنا يسمع. اما عندك الان هنا ممكن احد يقول لك والله انا رايي انا شافعي فرض كفايه شويه الناس بتصلي خلاص محلات ما تقفلش لكن الجمعه مش فيها كلام. لذلك لابد ان تفرق ليش لان اللي حتى اللي هيطلع ويقول دلوقتي لا لابد نوقف صلاه اللي في المحلات في وقت الصلوات هذا خطا في الصلاه غير الجمعه هذا خطا الان ما يصح. اولا احنا مش عارفين يعني هو هنا فقه في المسائل الفتوى الان هو ما يصح حتى لو واحد غيره على دينه الان ويريد ان هو يطبق هذه نعم شيء طيب ان المحلات كلها تقفل وقت الصلاه لكن هناك فرق بين انت متى تدين به انت لله وتلزم الناس به. طب انا شايف محل مسلم ولا استطيع ان اغلقه على بال ما اغلقه يعني الجمعه خلاص انا ما بطلبكش تغلقه لان انت عامل مشكله ليه؟ لا ما ممكن مثلا اللي جايين ده هيتاخر عن الصلاه هيتاخر عن حد صلاه العصر مثلا مين هيجي لك؟ لا صاحب المحل مثلا اقف صلي في المحل وده بيعملوه الناس على الباب بيقف يصلي تاخد دقيقتين في الصلاه خلي المحل اللي جنبك يقف يحرسك لغايه ما تصلي وما تروحش تسيب المحل اذا كان مش عارف تقفله اذا كان اغلاقه يعني هياخد وقت صلي جيب واحد من الناس اللي جنبك انت صلي وانا اصلي انا احرسك وانت تحرسني وانتهت المساله. الحارس اللي هيتسرق المكان يعني جمعه ولا هيقعد هذه الحقيقه فيها كلام. هو بعضهم قال ان لا يتكرر يعني ما يبقاش كل جمعه انت بتروح منك يعني دي فتوى بقى هنا قالوا ان بعضهم قال ان لا يعني يتكرر يعني لا نستطيع ان نقول ان كل جمعه ولا يصليها بسبب هذا لابد انه يتفاوض وان يكون احيانا عنده يعني لو صلى جمعه ما صلاهاش يبقى بقيه الجمعه يصليها وهكذا. اما على الديمومه يترك صلاه الجمعه لهذا الامر لا نقول له لابد انك تتفاوض مع الشركه والا تترك العمل يعني ما يبقاش عملك انت مقصود كل مره انت مفيش غيرك اللي هو يكتب صلاه الجمعه، مش معقول مفيش موظف غيره في الشركه كلها مثلا. طيب نزول الضيف للمراه ليترخص بترك الجماعه اذا نزل عندها ضيف. وطبعا المساله في مساله الضيف هذه لرفع المشقه، لان الضيف عاده بينزل يجلس عندك، فممكن انك انت يعني تتحرج من كله وتعالى انزل نصلي. اذا كان سيصلي معك فالمساله ليس فيه شيء، اما اذا كان هو اللي سيؤدي ان يترك في البيت الضيف فقالوا هنا هذه مشقه، لان الانسان اذا ترك في بيته ضيف وعنده اهله في البيت قد يعني لا يخشى في صلاته، يظن ظنا بان الضيف في البيت وانه يدخل عليه ناس ويدخل الناس ويرى الناس وهكذا، فقالوا هذا عذر من الاعذار، يعني اذا كان عندك ضيف لا تستطيع ان تتركه او انك يعني تنزل معه، فهذا عذر من الاعذار التي يترك بها الجماعه. ايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم وان لضيفك عليك حقا، فهذا من حق الضيف انك انت يكون معك، يعني ينزل عندك ولا يغادر البيت. ان لضيفك عليك حقا. ايضا فساد المال او الطعام، اذا خشي المرء ان يفسد ماله او يفسد طعامه، ده الطعام دي بقى طبعا الطباخين يعني اللي قاعدين يطبخوا على الاكل، ولو راح يصلي الاكل هيتحرق كله وهو شغلانته من طباخ. فهنا يعني طبعا هو بيطبخ بيصلي يفكر بقى في الباميه والرز اللي على النار والدنيا هتروح منه والاكل هيشيط، فهنا طبعا يبدو لذهاب الخشوع فله رخصه ايضا في ذلك. من ضاع ماله سرق منه المال وكان يظن انه يستطيع ان ياتي بالمال في هذا الوقت، يعني واحد سرق وجري او سرق ويجيب، فهذا له ايضا ان يترخص في ترك صلاه الجماعه حتى ياتي بماله. طبعا نسينا نقدم من الاشياء المهمه اكل البصل والثوم والكراث، هذه جاء فيها دليل صريح من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ان الملائكه تتاذى مما يتاذى منه بني ابن ادم، وقال من اكل هذين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مسجدنا. ومن فعله بانه اخرج رجل كان اكل البصل والثوم اخرج من المسجد الى البقيع. والحق العلماء او قاسوا كل رائحه كريهه، يعني الجزار مثلا عنده رائحه بيصلي مثلا، الجماعه اللي بيدهنوا وفي رائحه وهكذا، اللي يشرب دخان ودي اهم شيء بقى، اللي بيشرب السجائر والدخان هذا لو دخل المسجد ورائحته ممكن يعني طبعا لو قلت له اطلع بره دلوقتي يقول لك انتم منفرين انتم ما تصلوش الناس، فالمساله طبعا تحتاج لضبط. قد يزيل هذه الرائحه مش اذا زال خلاص العله عندنا رائحه عموما تأذي الملائكه. معلش احنا الجزار والراجل بتاع الدهان كده ممكن ما يصلوش خالص من شغلته، المفروض طول عمره لا هو مش مصليش، يغير الثوب الجلابيه، لو غير الجلابيه اللي فيها الدم واشياء دي والرائحه ممكن يصلي. الجعلوا هو في الغالب بيعملوا لبس للصلاه ولبس للشغل منهم يعني ناس. طيب نختم بالعمى والسمنه. العمى ايضا قد يكون سبب في ترك رخصه في ترك صلاه الجماعه، واما المذهب قيده بقيد اذا لم يجد له من يقوده للمسجد، وهذا طبعا بخلاف الاحناف جعلوه مطلقا له ان الا يذهب، وحقيقة هذا الراجح. يعني هنا الأحناف قولهم أرجح من قول الشافعية مسألة التقييد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رخص لعتبان بن مالك كما قلنا أنه صلى عنده في البيت واتخذه عتبان مسجدا، فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ولم يظهر لنا فيه تقييد الذي قيده المذهب. عتبان بن مالك الصحابي اللي هو كان ضريرا وطلب منه أن يصلي عنده ركعتين عندما ذهب مع أبي بكر كما قلنا في المرة السابقة، من دار أيضا من الأدلة التي تدل على التي قلنا أنها أحد أوجه نسخ حديث الأعمى الذي رخص له النبي صلى الله عليه وسلم ما طلب منه أن يصلي في المسجد، فقلنا هذا الحديث وهو أعمى أيضا عقبال بن مالك الذي قد يكون نسخ من أحد أوجه الترجيح، الحديث الأول الحديث الأعمى المشهور ليستدل به من رأى وجوب صلاة الجماعة. هذا عقبال بن مالك لانه هو اعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته ركعتين واتخذ عتبان مسجدا في بيته ولم يذهب الى المسجد. كان اعمى، ما هي دي الروايه عتبان كان اعمى، نعم كان ضرير، وكمان وفي نفس الروايه قالوا لان انس قال كان ضخم الجسد، فقالوا اذا السمنه تكون ايضا من ضمن العلل التي قد يعني يترخص فيها المرء لترك صلاه الجماعه. هذا يعني اخر الاعذار. ما هذا الاعمى اللي هو الاعمى انا ما اذكر اسمه الان، هذا هو ده حديث الاعمى اللي ضرب المكتوم بتاعي، مش هو ده اللي اتقال في حديث لا مش ابن المكتوم، ابن المكتوم كان بيصلي ساعات امام في المدينه مع في غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. عتبان ده الحديث الثاني اللي هو قلنا بيه ناسخ للاول في بعض اوجه الترجيح، قلنا الحديث الاول حديث الاعمى الذي قال له رخص ثم ناداه مره اخرى قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فلبي. هذه اللي تكلمنا عنها. طيب نختم هذا الكلام. الاعذار نتوقف عند شروط الاقتضاء. انا ظننت ان احنا ننتهي النهارده.